بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الأبدي الأبد، بسم الله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد، سبحانه خلق الخلق وأحصاهم عددا، وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا، سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الرحابة الطيبة المطيبة الآمنة المؤمنة من ساحة الجامع الأزهر الشريف، حيث تنقل لكم الإذاعة المصرية صلاة فجر هذا اليوم الطيب من أيام ذي الحجة من عام 1432 من الهجرة. فكل لحظة وأنتم دائما أيها الإخوة الكرام بأمن وأمان وخير وسلام، وندعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل سعي وطواف وأدعية ضيوف الرحمن في الأراضي الطيبة المقدسة حيث البيت العتيق، وأن يكرمنا بما أكرمهم، وأن يمتعنا بما يمتعهم، وأن يرزقنا حجا مقبولا، وأن يغفر ذنوبنا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. من قلبنا يا ربنا في أوطاننا نرددها مشتاقة إلى أن ترزقنا التوفيق لكي نرددها حيث البيت العتيق، لنطوف ونسعى ونؤدي شعائر الحج مع ضيوفك. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأولادنا من النار، يا من تعلم سرنا وجهرنا، ارحمنا بترك المعاصي، وحقق لنا الوحدة والتوحد على المحبة والسلام والأمن والرخاء، وصم أوطاننا واجعلنا بناة حماة، ووحد صفوفنا على كلمة واحدة هي كلمة الحق، ومن بعدها الخير والأمن والأمان والاستقرار. الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فهيا أيها الإخوة الكرام لتتوحد قلوبنا ومسامعنا على نور سرمدي العطاء، إنه نور القرآن. نفتح المصاحف الآن على سورتي الشورى والزخرف تحديدا، لنضع أعيننا على الآية الخامسة من سورة الشورى، لنتابع من الآية الخامسة 51 من سورة الشورى وحتى الآية 23 من سورة الزخرف، نتابع قراءة القارئ الطبيب أحمد العينع، مستهلا هذا اللقاء الطيب لقاء الفجر من الجامع الأزهر الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا إنا جعلناه